لعمرك ما كل فرع يدل جناه اللذيذ على أصله، فكل ما حلا حين تؤتى به، ولا تسأل الشهد عن نحله، فكل ما حلا حين تؤتى به ولا تسأل الشهد عن نحله. وميز إذا ما اعتصرت الكرومة سلافة عصرك من خله، لتغلي وترخص عن خبرة وتشري كلا شرى مثله. فعار على الفطن اللوذعي دخول الغميزة في عقله. قال: فازدهى القوم بذكائه ودهائه، واختلبهم بحسن أدائه مع دائه، حتى جمعوا له خبايا الخبن وخفايا الثبن، وقالوا له: يا هذا، إنك حمت على ركية بكية، وتعرضت لخلية خلية، فخذ هذه الصبابة وهبها لا خطأ ولا إصابة. فنزل قل لهم منزلة الكثر، ووصل قبوله بالشكر، ثم تولى يجر شقه وينهب بالخبط طرقه. قال المخبر بهذه الحكاية: فصور لي أنه محيل لحليته، متصنع في مشيته، فنهضت أنهج منهاجه وأقف أدراجه، وهو يلحظني شزرا ويوسعني هجرا، حتى إذا خلى الطريق وأمكن التحقيق، نظر إلي نظر من هش وبش، وما حض بعدما غش، وقال: إني لإخالك أخا غربة ورائد صحبة، فهل لك في رفيق يرفق بك ويرفق وينفق عليك وينفق؟ فقلت له: لو أتاني هذا الرفيق لواتاني التوفيق. فقال لي: قد وجدت فاغتبط، واستكرمت فارتبط. ثم ضحك مليا وتمثل لي بشرا سويا، فإذا هو شيخنا السروجي لا قلبة بجسمه ولا شبهة في وسمه. ففرحت بلقيته وكذب لقوته، وهممت بملامته على سوء مقامته، فشحا فاه وأنشد قبل أن ألحاه: ظهرت برت لكيما يقال فقير يزج الزمان المزجى، وأظهرت للناس أن قد فلجت، فكم نال قلبي به ما ترجى. ولولا الرثاثة لم يرثلي، ولولا التفالج لم ألق فلجا. ثم قال: إنه لم يبق لي بهذه الأرض مرتع، ولا في أهلها مطمع، فإن كنت الرفيق فالطريق الطريق، فسرنا منها متجردين. ورافقته عامين أجر فسرنا منها متجردين ورافقته عامين أجردين، وكنت على أن أصحبه ما عشت، فأبى الدهر المشت.